ويستشري إذا أسلي هذا يوكل صيده ويجرى الحي قد تذبحه إن لم يرهي فقد غسله فهو له كما قال يسوع في الكلب وإن وجدته قد غسل فكله فإن أخذ الكلب زكاته وكذا الباغي والصقر ونحو إذا علم صار إذا استشري يستشري يمشي وإذا زين يقف فهو يسوى الكلب. نعم شيخ إيه. احسن الله اليك مستمر كسر الكلب الاكل مستمر ولا يعني مخطوط؟ يا باقي على حاله مستمر ما نسخ من نسخ الكلاب الاخرى مثل ما ثبت الحديث فقط لنا كل اسود بهيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان ومن علم لانه مخلف الناس. نعم مخلف الناس نعم في حي زاد المحاكم هذا في سنه مجالس في مين مجالس والعلماء قاسوا على هذا الكلام بعموم مكلمين الجوارح مكلمين والجوارح هي كواسب والكسب يكون بالكلب ويكون بالطير. نعم ما ينذر الكلب الاسود كالدواء لا ما ينذر لا يجب فيها ظاهر السنة أنه متى ولد يظهر فيحتاج النار. لا يوجد في شيء غير السواد أسأل الله نعم لا يوجد فيه نقط غير السواد يقال كل أسود بهيم في بعض الأحيان القفيتين القفيتين عند عينيه يكون بعدها عنده نقط من عينيه هذه ما تمنع كونها أسود أما إذا كان مخلوط غير ذلك لا يقتل يكون في بياض وحمار حمار المخلوط شيء لا يقتل إلا أسود البهيم الخالص ما عدا الطفلتين. شيخ وإذا كان توجد الكلاب بدون فائدة تضر كذا في القرى يعني هذا تفصيل تفصيل إذا وجدت على سواد يضر الناس تقتل وإذا ما أمرت يعني كذا طردها وراحت لا تقتل لكن لو وجدت كلب يؤذي الناس يعظهم أو يذيهم بالنباح ويشق على الناس أو يأكل الشجر أو يمشي الجاري يفسد المزارع إذا كان في ضرر بين ما يندفع إلا بقتل وثم يفاد الحيوانات التي يفتاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا أي كسبه الخيرا ويقول فلان لا جارح له ولا كاسب له فقال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار أو ما كسبتم من خير وشر وقد ذكر في كلام نزول هذه الآية الشريفة عن حديث الذي روى ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمد حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عدي بن عبيدة حدثنا عمان بن صالح العرقة الحمد لله الحمد لله من خلق عقلها موسى كنا موسى حط نسخة موسى من عند عيون حط نسخة موسى لقرب الله وعند موسى من ويده الربع لمعروف ضعيف هذا موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة هذا معروف لأجلي من أصحاب الزهدي هذا محتمل حط عليه كارة حتى يكون تعمل حتى تعمل. نعم حسنا عبينا ضعيف من يوسف عبيدة نعم من ضعفاء الذي يضعهم شديد لا يحتاج به. نعم يوسف عبيدة الرابع لنعوص ساكن الرابع نعم يوسف عبيدة يوجد واحد يوسف عبيدة نعم يوسف عبيدة يوسف يوسف عبيدة لها عبيدة جيد حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا أبان بن صالح العوقع ابن حكيم العين سلمى بن رافع عن ابي هريرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها نفكت

ووثقه ابن معين والنسائي. وقال ابو الفتح الازدي لا تقوم به لا تقوم به حجة. حديث الاخر قال حدثنا جابر بن سمح اول سمح حدثنا قال احمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته لا واثق فكان يسمي في اول طعامه وفي اخر لقمته يقول بسم الله اوله واخره. وقلت له انك تسمي في اول ما تاكل ارايت قولك في اخر ما تاكل بسم الله اوله واخره. وقال اخبرك ان جدي اميه بن مخشي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ان رجلا كان ياكل والنبي ينظر ولم يسم حتى كان في اخر طعمه في اخر طعامه لقمه قال بسم الله اوله واخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان ياكل معه حتى سماه ولم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه ابو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراشدي ابي بشر البصري ووثق ابن معين والنسائي. وقال ابو وين ووثقه وين رواه واحد التفسير وثقه ابن معين والنسائي. وقال ابو الفتح الازدي لا تقوم به حجه. حديث آخر قال الإمام أحمد لفتح الأزدي ليس من يعتمد عليه عندهم التوثيق والتجريح وهو منسوخ أيضا لا يعتمد عليه. عبد الله بن عبيد بالتفصيل أيضا بغير إضافة ابن عميد الليثي المكي ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة 13 مسلم الأربعة ثالثة سنة نعم محتمل مستمع منها على حسب ولادته قرانا مثل التحديد لان من وفاته ووفاتها مسافه كبيره قريب 56 سنه يعني ماتت سنه 58 او 57 يكون بقيه تقارن 43 مع 13 56 من وفاته قد يكون سمع محتمل السمع منها. نعم جابر بن صبح هذا جابر بن صبح بضم المهملة والسكون الموحدة الراشدي بكسر السين المهملة بعدها موحدة أبو بشر البصري صدوق من السابعة أبو داود والترمذي والنسائي نأتي له في المثنى بن عبد الرحمن من نحشي حبيب الله آخر قال الأجزي مدروح رأيك نعم حديث آخر في الحديث الله يحييك في هذا استعلاء رجعة الحديث رجعة الحديث الله يحييك هذا الحديث صحيح رواية الأولى بن سليمان أحمد إذا سلم المثنى هذا المثنى معنى الحديث صحيح حتى يبقى صح لكن الحديث ولا صحيح صحة العمل بهذا الحديث لقاء الشيطان إذا كان يسمي في أوله يسمي الله في أوله وآخره وبسم الله أوله وآخره كل الشيطان يلقي ما في بطنه هذا يسرنا ولا يضرنا يسرنا ان يتعب ويتاذى منه المثنى وهذا هو معنى ان يلقي في الطعام يعني يلقي خير الطعام من قصد اذاء الله يحييك من قصد اذاء اتباعا لهذا الحديث يقول اذا نسي واذا كان سمى في اول كسر ما جاري الشيطان لما يعطيه الشيطان ولا سمى إذا كان لا سمع ولك في آخر سمي في أول قدس الله أوله وآخره حتى لو ما أقى الشيطان له يقول هذه السنة المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي مستور من الثالثة أبو داود النسائي من يجوى الحال مستور من يجوى الحال من يوثق كلها طريق الله إذن هذا الطريق نعم كشوني في الأول أنصحح بنت محمد ولا؟ لا يحتاج تعمل. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية بنت محمد بنت محمد لكن ليش أقول ثلاثة الشافعي بنت محمد ولا لا؟ هذا نقل عنه المستفيد هذا كل كلام الحافظ. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا نقل عن فلان بن الحارث ما قلت له في أم كلثوم في كلامه نعم.